الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا كفء ولا عند له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصي نفسي وإياكم بتقوى ربنا تبارك وتعالى، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واعلموا أن من اتقى الله جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، سؤال مشهور يتجاذب الناس دائما الحديث حوله: من هو أغنى أغنياء العالم؟ من هو أغنى رجل في العالم؟ تبدأ أنظار الناس تحدق في أصحاب الثروات وأصحاب القصور وأصحاب الأرصدة البنكية، حتى يكادوا أن يتفقوا على ذاك الرجل الذي تجاوزت ثروته 200 مليار دولار، وصلت في بعض الأحيان إلى 300 مليار دولار. هذا يسمى عند الناس أغنى أغنياء العالم. إليك معيار آخر غير معيار البشر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. أغنى أغنياء العالم لا يملك دولة، ولا نصف دولة، ولا ربع دولة. أنت أيها العبد، إذا من الله وأنعم عليك بهذه الثلاث، اعلم أن بيديك أعظم من الدنيا وحذافيرها. الأمر الأول: من أصبح آمناً في سربه. هاتان نعمتان وليست نعمة واحدة. النعمة الأولى أن يكون لك وطن، أن يكون لك مأوى. انظر إلى عشرات الآلاف من الناس اليوم، كانوا بالأمس لهم مأوى يبيتون فيه، لهم وطن يعيشون فيه. أين هم اليوم؟ مشردون في جنبات الأرض، ممزقون في الدنيا، يبحثون لهم عن وطن. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة قبل أن ينام يدعو الله فيحمده على هذا الأمر، فيقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مقوي. أي كم من خلق الله تعالى لا مأوى لهم، لا مبيت لهم، لا وطن لهم، لا سكن لهم. فالنعمة الأولى أن يكون لك وطن مأوى. النعمة الثانية أن يكون هذا الوطن وهذا المسكن وهذا المأوى تأمن فيه. من أصبح آمنا في سربه، قد يكون للإنسان وطن، دولة، مأوى، إلا أنه خائف، لا يعيش فيه مطمئنا ولا آمنا. انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف مهيب جميل. في ذات يوم وزع الغنائم على المؤلفة قلوبهم، ممن أسلموا قريبا من سادة أهل مكة وغيرها من قبائل العرب ولم يعطي الأنصار شيئا. بعض الأنصار من صغار الأنصار وجدوا في أنفسهم لأجل ذلك، فتحدثوا فيما بينهم، قالوا كيف يعطيهم ولا يعطينا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فوصلت المقالة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فجمع الأنصار فقط لا أحد غير الأنصار، وبدأ يعاتبهم عتاب الحبيب: يا معشر الأنصار، ما مقالة وصلتني عنكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما قالها كبراؤنا، إنما قالها الصغار. فأخذ يعاتبهم فيقول: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم فقراء فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قولوا يا معشر الأنصار. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ فقال لهم: وتأمل النبي العدل صلى الله عليه وسلم، قال: والله أما شئتم، لو شئتم لقلتم، ولو قلتم ما صدقتم لقلتم. وتأمل اعترافه بالنعمة صلى الله عليه وسلم: لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا خائفا فأمناك. لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مكة لا يأمن فيها لا على دينه ولا على دين أصحابه. نعم، كان له وطن، وأي وطن أعظم من أن يكون مكياً شريفاً نسب؟ إلا أنه ما قيمة الوطن إذا كنت لا تأمن فيه على دينك ولا على نفسك ولا على عرضك ولا على مالك. أتعجب عندما أرى رجلاً من بني جلدتنا يكاد يموت شوقاً ليعيش في أمريكا، أو ليصبح من سكان كندا، أو ليأخذ الجنسية في الدولة الأوروبية، يتمنى أن يعيش حياة هؤلاء، يذهب ليضيع دينه ودين عياله. أولم تصلكم أخبار أطفال المسلمين الذين أخذوا من بين آبائهم وأمهاتهم قهرا؟ مسلمون مثلنا ذهبوا إلى هذه البلاد بحثا عن الأمن، فما هي إلا شهور، وأخذوا أطفالهم عروة بدعوى أنهم لا يؤتمنون عليهم. أخذ أطفالهم فأعطوا للشذاذ والكنائس حتى يربونهم بدلا عنهم. أهذا هو الوطن الذي تبحث عنه؟ إن أول شيء أن تأمن على دينك، ثم أن تأمن على نفسك وعرضك ومالك. من أصبح آمنا في سربه، اعلموا يا رحمكم الله أن النعم تدوم بأسباب وتزول بأسباب. الله تبارك وتعالى يعطي ويمنع ويسلب. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. قد تزول النعم. بما تزول هذه النعمة؟ نعمة السلم الآمن، الوطن الذي تأمن فيه على دينك وعرضك ومالك. خذها مني يا رعاك الله، هناك ثلاثية اسمها ثلاثية الخراب، ما وجدت في مجتمع إلا ودمر وشرد أهله. الله تعالى وضع في كتابه صورة باسم دولة وأمة، صورة سبأ، حتى لا تنسى أبدا هذا الدرس. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة. لما يقول الله عن بلدة أنها طيبة فما ظنك؟ ورب غفور، ماذا فعل؟ هذا هو السبب الأول، فأعرضوا. السبب الأول من هذه الثلاثية أن يعرض الناس عن دين الله. دين الله هو الضمان الأول لبقاء النعم على مستوى الأفراد والشعوب جوه المجتمعات. إذا وجدت أمة تعظم الدين وتطبق الدين وتراعي الدين في قوانينها، في اقتصادها، في اجتماعها، في سياستها، في حياتها، فاعلم أنها أمة باقية مظفرة. وإن وجدت أمة تحارب دين الله وشعائر الله ولا تقيم دين الله وتنحيه عن الحياة، فاعلم أن هذه الأمة ضائعة هالكة لا محالة. هذا هو السبب الأول. وأكمل حديثي بعد الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السبب الثاني ألا وهو الظلم. عندنا عالم كلكم تعرفونه، يعد هذا العالم رائد علم الاجتماع في الدنيا ومؤسسا، إنه العالم العربي المسلم ابن خلدون. له كتاب ماتع حقيق بأي إنسان أن يقرأ هذا الكتاب، اسمه مقدمة ابن خلدون. ذكر فيه جملة عبقرية، قال: الظلم مؤذن بخراب العمران، الظلم مؤذن بخراب العمران. وأحسن من هذه الكلمة وأروع وأبلغ قول ربنا سبحانه عندما قال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. من كان يحب وطنه ويريد أن يبقى له وطن فلا يكن ظالما ولا يعين ظالما ولا يسكت عن ظالم. الظلم أن يؤخذ الحق من صاحبه أو يمنع عن صاحبه أو يعطى الإنسان فوق حقه أو ما ليس حقه. إذا وجدت هذا فاعلم أن ذلك ظلم، وأن من فعل هذا وأعان عليه ورضي به فقد أعان على خراب وطنه وضياعه. السبب الثالث في هذه الثلاثية الفساد. الفساد، الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وضع الله الأرض صالحة، لا تفسد الأرض إلا بفعل الإنسان. الملائكة عندما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الله تبارك وتعالى قال في ختام سورة هود، وتأمل هاتان الآيتين، قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. سورة هود تتكلم عن الأمم التي هلكت، وكأن هذا الختام تلخيص لما جاء في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. ماذا يفعلون؟ ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أنت تطالب ليس فقط ألا تكون مفسدا، بل أنت مأمور شرعا أن تكون مصلحا. هكذا تبنى الدول. إن وجدت فاسدا في أي موضع لا يجوز أن تسكت عنه. وجود الفسدة يخرب العمران، يخرب الديار. إن وجود المصلحين أمان لهذه البلاد. إذا انتفت هذه الثلاثية راعى الله وطنك وآمنك فيه وجعلك فيه مكرما. وإذا جاءت هذه الثلاثية نسفت كل خير. وما ربك بظلام للعبيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ علينا ديارنا وديار المسلمين. اللهم آونا وآمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم